ذروة سنامه، يعني ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله بما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الإسلام والمسلمين وغير ذلك من المصالح العظيمة. والله موفق.